شوي قبل ما الوقت يدركنا. فلا تكن في مرية. مرية مرية أولا شو أصل المري؟ هو في أصله على فكرة إنه ضرع النعجة مثلا أو ضرع الغنمة، ضرع الناقة، ضرع البقرة، الضرع لما بيقعدوا يتحرك في البداية بيكونوا يحركوا مشان إيش؟ يهيئوها مشان تحلب الدرة. الدرة مش أول مين فيكم بيحلب؟ مش أول شيء بيبدوا يمرروا الإيد، بصير يمرر في الإيد مشان إيش؟ يهيئ الحلب ونزول. هذا هو المري. إذن هو المري شو في حقيقته على فكرة؟ مشان نميز بينه وبين الشك، بينه وبين الشك. المري بيكون في تردد زي ما بيرددوا في موضوع الحلب، أول شيء بيبدوا يحركوا ورايح جاي وتفاصيل مشان إيش؟ فالتردد، أنت بالتردد في الكلام أو في المناقشة أو بقصد إيش؟ تستخلص إشي. أما اللي بيشك بيكونش قصده يستخلص إشي، اللي بيشك قصده يستخلص، لا هو شاكك. انتبهوا الآن، هو شاكك، هو شاكك، ما بيعملش إشي، هو شاكك. لكن لاحظوا المراء، المراء بيكون أخذ رد، أخذ رد وتردد. شو المقصود؟ يطلع منك إشي، وغالبا هذا الإشي اللي بده يطلع منك إيش؟ إنك تعترف له، يعني إنه هو الأقوى، هو الحجة عنده. مراء بتكونش المقصود تأخذ منه المنفعة وإنما يعني يرتد إشي لك أنت. فلا تكن، لاحظوا، لذلك استخدم القرآن أو استخدم في القرآن إذا بتلاحظوا تمترون فلا تماري فيهن إلا مراء ظاهرة. إيش المراء إذن؟ هو التردد في الكلام والمناقشة والجدال بقصد إيش؟ استخلاص شيء، بقصد استخلاص شيء، أخذ شيء منك، استخلاص شيء. فلا تكن في مرية، يعني بمعنى خلاص أنت الآن بتتحدث عن لقاء موسى كشيء ثابت غير قابل لأن يكون فيه تردد ويناقش مع الآخرين وكأنه مش واصل للحقيقة. لا، الحقيقة واصلة، وهذه حقيقة أنت موحى إليك، وهذا من أساليب غرس العقيدة. مثلا لما أجي أقول له لا تشك أن الله واحد، هذا مش معناته هو بشوك، هذا أسلوب من أساليب إيش؟ تبليغ العقيدة أن الله واحد وأنها قضية غير قابلة للشك. إذن لأنه في ناس شو بيقولوا، أنت لما تقول له لا تشك أن الله واحد يعني معناته أنت بتشهد له أنه بشك؟ لا، هاي معناها قضيتين. القضية الأولى تبليغ أن الله واحد وأنها قضية ثابتة إلى درجة لا يشك فيها، لا يشك فيها. لا تكن في مرية. طيب ما هو إذا أوحاله الله خلاص بيوافق، لكن هذا من أساليب إيش؟ تبليغك إنه هذه حقيقة، تبليغك أنت مش بس الرسول، هذه حقيقة غير قابلة للأخذ والرد، غير قابلة للأخذ والرد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيك.